القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم سلامة عن أهالي شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مشاكل كتيرة كتيرة كتيرة، صغيرة في الحقيقة لكنها عند أصحابها كبيرة جدا جدا، ولو في اهتمام صغير من المسؤولين في المحافظة حياتنا كلها هتتغير، وهنحس بجد بالجهود اللي الدولة بتبذلها وإنها بتوصل للي يستحقها بالفعل. من المشاكل دي اللي عندنا في شبرا النملة كوبري عايم على ترعة الملاحة، والكوبري العايم ده زي صندل بيربط القرية بالجانب التاني اللي فيه الأراضي الزراعية والمقابر. والكوبري العايم ده حضرات من عشرات السنين، وحياة الأهالي كلها مبنية على وجوده. مع الزمن بدأ عمره الافتراضي ينتهي ويتآكل. اتجمع أهالي القرية ولمنا من بعض فلوس وتعمل له شوية ترميمات، لكن بفعل المية بقى حضرات وعوامل الجو حصلت الكارثة بهوات. اللي هي ايه بقى؟ صحينا الصبح ما لقيناش الكوبري. نعم، حد سرقوا؟ هم ما فيش غيرهم بتوع الروبابيكيا، اصلهم بياخدوا اي حاجة حديد قديم ويشيلوها. كوبري ايه اللي هيتسرق يا سعادة البيه؟ الله، مش بتقول صحيته الصبح ما لقيتهوش؟ ايوه، غرق في الترعة. غرق في الترعة؟ ليه؟ ما بيعرفش يقوم؟ ما اقصدش يعني يعني اهو. طب ما انت بتقول اهو انه موجود اصلا. ايوه، عملنا اللي ما يتعملش لغاية ما طلعناه، لكن ما هوش نافع خالص. بس انا لقيتها وجدتها ذكرى عبقرية يا مواطن من بنات افكاري. خير يا سعادة البيت؟ عارف انتوا يلزمكوا كوبري تاني، كوبري بحق وحقيق مش معدية عايمة. الله يفتح عليك، ما هو هو ده اللي احنا جايين نشتكي عشانه واملنا انه يتحقق. بس ما فيش بقى غير ان يبقى عليك وعلى المحافظة، قدم شكوى هناك، لان احنا هنا بنشرب شاي بالنعناع وبس. طيب، كلنا اهالي شبرا النملة مركز طنطا بعتين شكوتنا اهو. يا حضرات السادة المسؤولين في محافظة الغربية، ويا معالي المحافظ، حياتنا واقفة ولا عارفين نروح أراضينا، وبنتبهدل آخر بهدلة لما تكون في جنازة ولازم نعدي البر التاني. يا حضرات، يا حضرات، عاوزين كوبري على ترعة الملاحة عند قرية شبرا النملة، يا ترى ده ممكن يا معالي المحافظ؟ رضا سليمان.